نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الألباني رحمهما الله تعالى من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتكم على البيضاء، وفي رواية على المحجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد. قال صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا الحديث: لقد تركتكم على البيضاء، أي على الطريق البيضاء، ليلها كنهارها، أي طريق المليء بالأنوار. إذا كان النهار أشرقت الشمس يهتدي المرء فيه للسير عليه، وإذا كان بالليل وأظلمت الدنيا ملئ هذا الطريق بالأنوار، فكان الليل فيه كالنهار. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: إنما المؤمن كالجمل الأنف، أي الجمل الذي يؤخذ من أنفه، إذا جئت ووضعت حبلا في أنفه ومشيت بالجمل طفل صغير يقوده، لأن الجمل إن وضعته خيطا في أنفه لا يستطيع أن يتحرك. فقال: إنما مثل المؤمن كمثل هذا الجمل، حيثما انقيد، حيثما أخذه الشرع سار في طريقه. فنحن اليوم مع بداية هذا الحديث، ومع نهاية هذا الحديث، ومع آية عظيمة في سورة من أعظم سور القرآن، التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها أن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. قال الله جل وعلا في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. فنحن اليوم مع هذه الآية ندور حولها وندري ونتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساليب القرآن الكريم. الله يقول للذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهذه الآية نزلت لأن السورة مدنية، أي نزلت في المدينة، أي بعد أكثر من 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الله يقول للناس وللمؤمنين قولوا في السلم كافة. فإن كانت هذه الآية خرج بها النبي والصحابة فنحن أحوج منهم الآن للرجوع للدين. ادخلوا في السلم كافة يخاطب أشرف الناس في هذا الوقت بل وإلى قيام الساعة أن يدخلوا في الدين كافة. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعها سمعك، يعني أول ما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا امسك ودنك وافتحها وقل يا رب بما تأمرني وعما تنهاني. قال ابن مسعود: ارعها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. وبإجماع المفسرين على أن السلم أو السلم معناهما الإسلام، وقال ابن كثير في تفسيره: معنى هذه الآية أن يدخل الناس في جميع شرائع الدين من صلاة وزكاة وحج وصيام ونفقة وجهاد ودعاء ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى كل شرائع الدين. فدين الله هو الإسلام. أمرنا في كل وقت أن نجدد هذا العهد، نجدد العهد بدين الله الإسلام، الدين الذي لا يقبل الله إلا إياه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي قال الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال نوح: أول نبي من الأنبياء. قال نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى به بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من ذرية يعقوب صادق ووصى بل وقالها عند موته يوسف عليه السلام لما حاز ملك مصر ونالت له الأرض بعد أن كان مسجونا فيها، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان لما أرسل خطابا لملكه يدعوها ما دعاه إلا للدين: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما علمت الملكة أن هذا الملك لا يدعو إلا للإسلام فقط، قالت في نهاية قصتهما: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا كل الأنبياء بل حتى الجن قالوا: أنا منا المسلمون ومنا دون ذلك. بل حتى كل من في الأرض دان لله في الإسلام. قال الله جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فعباد الله، هذا دين الإسلام الذي ارتضاه الله لرب العالمين، ارتضاه الله للناس أجمعين، هو دين رب العالمين الذي لا يقبل الله إلا إياه. فما معنى تقول كل في السلم؟ وقلنا أن الإسلام هو دين كل الناس والله لا يقبل إلا هذا الدين. فما معنى؟ معناه هو الاستسلام لله والخضوع لله بالطاعة والإذعان إلى أمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن المؤمن الذي زال لله الإسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إما أن تقول أني مؤمن بالله جل وعلا والنبي يقول لك افعل، فما لك خيار، ما عندك اختيارين، ما عندك اختيار من متعدد. إن قال الله كلمة انتهى، تقول سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. لذلك كثير من الناس يقول أني مسلم ومؤمن، فإن جاءه أمر دين يقول لك والله هذه أمور دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بالأمور دنياكم. وهذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم أنت أعلم بأمر دينك في الزراعة في الصناعة في التجارة، ولكن من الذي يحقق لك ذلك إلا إذا التزمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة ذكرت في القرآن لأعظم من دعا إلى الإسلام، هو الذي قال الله جل وعلا عنه إما أن الله هو الذي سمانا أو هو، قال هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله وقال عنه ما كان نصرانيا ولا يهوديا، يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لما ادعت اليهود انه ان ابراهيم يهوديا نفى الله عنه ذلك. لما ادعت اليهود انه نصرانيا نفى الله عنه النصارى انه نصرانيا نفى الله عنه ذلك. فاثبت اسلامه في قصه مع ابن وحيد له جاءه بعد كبر سنه، احوج ما يكون الرجل لولده عندما يكبر سنه. فجاء الله لابراهيم بابنه عندما اصبح كبيرا ليساعده في دنياه وعيشته. فلما بلغ من اسماعيل مبلغ الرجال واصبح رجلا يريد الوالد منه أن يريحه من تعب الدنيا، رأى في المنام أن الله يأمره أن يذبحه، فما كان منه إلا أن قال سمعا وطاعة أسلمت لرب العالمين. فجاء لابنه غير مشاور يشاور وقل له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترك لك تشاور لا والأخذ رأى الولد، لكن يبين له فانظر ماذا ترى حسب مع الذي اذبحك به. واشد انواع القتل الذبح، لانه يقول يرى وجهه ويرى دموع عينه تسيل على قتله وهو يذبح به. ابن وحيد وكبير هو بلغ من الكبر حين شهد بعده، لكن الله اراد ان يقتدر خليله باعز انسان عنده. قال الله فلما أسلم، أسلم لأمر الله جل وعلا وذله للجبين، خلاص وضع يده ليقتله يذبحه ناديناك أي إبراهيم قد قدرت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما كان القتل ولا الدفع والغاية، ولكن الإذعان والاستسلام لأمر الله كان هو المطلوب من إبراهيم. لذلك قال الله عن إبراهيم أن الله ابتلاه بكلمات، ابتلى الله إبراهيم بكلمات فصدق الله، فصدق إبراهيم في الوفاء بهذه الكلمات. فعباد الله، كل رسل وكل الأرض حتى السماوات والأرض والجبال أجلة الله رب العالمين. فما الذي يأمرنا الله في هذه الآية؟ إن كنا قلنا أن هذا النداء لي ولك ولكل الناس، أم قلنا أن الإسلام هو من كل الناس؟ شاء الناس أم أبوا طوعا وكرها وإليه يرجعون. حتى الشاب مسلم لله جل وعلا، لأنه إن قال الله له مت يموت، إن قال الله لعينه نام لا بد أن تنام، إن قال الله لرجله لا تتحرك لم تتحرك ولن تتحرك إلا بمشيئة الله جل وعلا. فكل من في السماوات والأرض أذعن لأمر الله. فما الذي يأمرنا الله في هذه الآية؟ يأمرك أن تدخل بكل أصناف الدين. إن قال لك توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تجعل مع الله ندا أبدا. إن قال لك لا يجوز الدعاء إلا لله فتدعو إلى الله جل وعلا. الإخوان الموجودين في الخارج، إما أن تكون من المسلمين فتصلوا الصلاة مع المسلمين، أو تذهب بعيدا عن المسجد حتى لا تشوش على المصلي والناس الذين في المسجد، يتفسحوا حتى إن كانت حجتهم ألا يجد مكان في المسجد أن يدخل. إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفتح الله لكم. فما الذي يأمر تأمرنا هذه الآيات؟ تأمرنا هذه الآيات. إن قال الله في القيام فصوم الناس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصوم لا عدل له، يعني لا مقابل للصوم أجرا عند الله جل وعلا. فقال الله لك أنت تصدق لا تقل الله منام وجهك، يعني سبق أجرك سبق لمن ألف إن صدقت مع الله جل وعلا. قال الله لنبيه خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل 360 مفصل جسمك كل يوم صدقة، كل يوم لازم تصدق 360 صدقة. قل يا 360 في اليوم. قال النبي فأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. وترى الرجل يسير بدابته فتحمل على له متاعه عليها صدقة، واحد الآن رجل حديث يرفع عليه صدقة، تبلغ آية صدقة، تأمر بمعروف صدقة. قال النبي ألا أدلك على ذلك كله؟ صلاة ركعتين من الضحى ركعتين تعد لك 360 صدقة على كل من الصدقة. فالدين الإسلامي شامل، هذا بالنسبة للتوحيد والعبادات. طب المعاملات، انظر إلى الزواج، هل ترك الله الزواج دون حدود وذرائع وأشياء لا يجوز لأحد أن ينفك منها؟ قال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله التي يبحث عنها الرجل أربع صفات، مش أقول من الأربع، إما لجمالها ونسبها وحسبها أو مالها أو دينها. قال النبي فقط الأخيرة أصبر بذات الدين ترهت يداك، يعني وإلا ولست صخرا إن لم تصبر بذات الدين. فبينك حتى يهودي من من هذا الدين؟ هذا الصحابي من الصحابة هو نبيكم، ده ما صار شي حاجة خالص، يعني هو رسولكم ده كل حاجة، كل ما أقول لك عليه كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابي والله حتى قضاء الحاجة حتى أعزكم الله في الحمام علمك كيف تتنظر من قضاء حاجتك. لذلك أول ما نقول لك فينا دين عام دين شمولي يقول لك يا أخي الدين في المسجد تطلعش برا، السياسة لا ملهاش في الدين، الحاكم يكون حاكم بأمر الله جل وعلا، تطلع فيها راجل طب الناس وصلت القمر وصلت تقول تطبيق حدود شرائع. والله هذا يتكلم به أناس يدعون علما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول نعم يا رب ربك هي في المسجد بس يا شيخ أخذ الله قال الرسول أخذ كلمتين حفظهم من القرآن والسنة وخلصت، لكن العلم والحديث سيبها للبتوع الكيمياء والنووي والأحياء والفيزياء ومليش دعوة بالنواحي الدينية، هذه السياسة لأمر الله. وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمونه أعظم رجل في التاريخ صلى الله عليه وسلم ليه؟ 13 سنة 10 سنوات مش 13 سنة بعد هجرته إلى المدينة كانت له كل جزيرة العرب مكان إلى مكة والمدينة بس يسمع حادث من الإسلام 10 سنوات بس كل جزيرة العرب ملئت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين اسمه وبص على الدين وتلتين هذا بما دخل هذا الدين والله ما دخل هذا الدين إلا بشمولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عباد الله ما ترك الناس لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا ودلنا عليه كما قال في بداية الحديث الذي قدمناه في الخطبة وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارب. يقول لك إن رأيته يدخن قل له يا أخي بالله اتق الله هذا التدخين لا يجوز. يقول لك يا شيخ والله مش حرام بأخفاها أنه مكروه. قل له بالله عليك لو كره أبوه هذا الشيء أتفعله؟ هذا تنزل معاه. إن كره أبوك هذا الشيء أتفعله؟ يقول لك لا والله شفع لأبوي ما بيرضاش. أقول لك فما بالك يكرهه الله ويكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق. لهذا الذي تنزل معاه فادخل في دين الله جل وعلا ولا تترك منه شيء. إن قيل لك وهذه الخطبة لها غاية غايتها إنه مش بس أنا جاي أسمعك آية وحديث ونطلعه وكأنك نسمع الحادث يخرج منه يدخل الأذن يطلع لسانه ده هذا من داخل لا لابد أن تطبق ذلك على حياتك كلها. تطلع في البيت تقول أنا مسلم أول ما يرى معاملة تقول له أنت ليه بتتعامل كذا قول له أنا مسلم والله العظيم ما أبقى راجل قال لي ما تشربش الخبر كان رجل كافر قلت له لا عمري ما جربته وإن شاء الله إلى أن أموت قال لي ولا نساء قلت والله إن شاء الله إلى أن أموت قال له عيش إزاي قال لي ليه طب هم سيدوا الأفضل حاجة في الدنيا ما نعيش إزاي سبحان الله صلاه وزكاه وصوم وحج وخلصت هذا دين هتنتهي هتنتهي حياتك هتنتهي جئت أم أبيت وإلى الله راجع. إما أن تدين لله دين الإسلام وتعلم أنك إليه راجع أو تعيش حياتك طولها وعرضها وإلى الله راجع وتتنبأ يوم القيامة بما عملت في حياتك الدنيا. فاتق الله وأطع أمر الله وأمر رسوله صلى الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل والله لكن هذا الدين يا شيخ الذي تبتع 15 يعني أكثر من 1500 سنة كان ورد فيها هذه الطبق دلوقتي ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير هو اللي خلق الناس مش عارف إلا يسمح لما ينهاك لما يأمرك بالزواج وينهاك عن الزنا لما يأمرك بالصدقة وينهاك عن البخل لما يأمرك بالصوم وينهاك عن الإفطار في نهار رمضان لما يأمرك بالحج وينهاك عن البخل. انظر في ناس والله يا جماعة يكون عنده مال يستطيع أن يحول ويقول لك إن شاء الله أن أكبر، وما أدراك أنك تعيش حتى تكبر. يا أخي الناس تتمنى أن يكون معها نفس ما عندك حتى تستطيع أن تحج بيت الله جل وعلا. الصلاة تقول لي إن شاء الله بعد الجوز أصلي، من أدراك أنك تتجوز؟ وما أدراك أنك عندما تتزوج ستصلي؟ بل الزواج شغل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخذ من فراغك قبل شغلك، يعني خذ من وقت الفراغ ساعة قبل أن تشتغل، لأنك لا تدري إن طال بك الزمن تستطيع هذه العبادة أم لا تستطيع. فعباد الله، ناس أو ناس مفتوح جماعة نسميهم دجال لحى، ما تطيع عشان واحد يتزوج لكم مثل ولا حاجة، ودول غير يقولوا حتى انتم تفعلوا هذه الأشياء سبحان الله. وده حرام، أحلال على بابله الدوس، حرام بالطير من كل جنس، هو أحلال لي إنك يجيب تجي وحد يقدر يقول لك حرام، إنك تضرب نار ويقول لك اتصدق بعشرة جنيه من أجل أكثر من خمس أسرار سورية في بلد، وتقول لا والطلقة بأكثر من عشرة ويا ريت تضربها واحدة ولا عشرة ولا 15 ولا 100 حتى في الليل. تفعل المنكرات وإن أراد الناس أن يضروا الفرق بين النكاح والسفاح، قالوا والله حتى أنتم بتفعلوا هذه الأشياء. تفعل يوم بس كذا ترفيه على الناس، يقول والله نستمعوا صلاة مع بعض، سمع قول الله قال رسوله، اجتماع على محبة الله جل وعلا، يقول لك اهو حتى المشايخ اليوم في البوك. سبحان الله، هو انت بس تنفع تلعب وتلعب. قال صلى الله عليه وسلم لما راح الناس دخل الاحباش يلعبون في المسجد، جايبين اسهم بتاعتهم وشغالين عبوا زي لعبه الدوار بتاعتهم، شغالين عبوا العصاية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعلم الناس ان بهذا الدين تعب، عشان يعرفوا الدين واسع شامل كل حاجة. والله هذا الدين أعظم دين، بل هو دين وحيد في الدنيا، لأنه يلبي طلباتك ورغباتك في كل شيء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها متاع الحياة الدنيا. النساء قال لك تزوج وتمتع حسب أربعة، يقول لك عندك أربعة من النساء تمتع فيها وتزوجهن. يقول لك المال خير المال الصالح للرجل الصالح، يقول لك لازم المسلم يعيش الفارق. لو رأوا مسلم غني يا أخي سبحان الله، يعني أنت غني ناس يا أخي ليس من فارق. كان عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، لا بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى الصحابة صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص الحديث الصحيح. عندما جاء له رجل يطلب منه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بص ان الجبلين دول فيه ابل وفيه غنم سقها كلها. سبحان الله، وادي بين جبلين، من الصحابه اللي تصدق مثل هذا؟ حتى ذهب الرجل طاقها كلها لقريته وقال: والله جئتك من عند رجل لا يخشى الفقر ابدا. لذلك قال ابن القيم: فرسول الله اغنى الاغنياء واثقل الفقراء. اغنى الاغنياء لانه لم يبق المال في قلبه، واثقل الفقراء لله رب العالمين اقتداء بالدعاء: اللهم اجعلني اغنى عبادك بك، اللهم اجعلني افقر عبادك اليك. فعباد الله، ادخلوا في الإسلام كافة. إن قيل لك صم فصم، تصدق حج، المعاملات لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعان، يعني البائع والمشتري: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن صدقا وكذبا محقت سنة بيعهما. ونقول لك شطارة، لا والله، بل محق للبركة. يقول لك ضعف يا أخي، أول يوصل أكثر من 50 كيلو تصدق بس ربع عشر، نصف العشر أو عشر كله، تصدق حسب كيف تزرع، تصدق والله سيبارك الله لك في هذا. هو تبشر الأمراض اللي عندي وقلة المحصول وقلة المطر والجذب والفقر والضر. سبحان الله كل واحد يكون عنده مليون زمان من 10 سنوات أول ما واحد يقول لك عنده 100,000 ما شاء الله تراجع الدمع يقول عنده اشترى فداني 100,000 تلوك واحد يقول لك ده عنده مليون اشترى بيت بنص مليون والناس ولا كأن كثرة المال ولكن لا غنى في القلب. لذلك ادخلوا في الإسلام كافة في كل شيء من الإسلام. إن سمعت الله يقول لك فعل فافعل انتهي تنتهي ولا تنظر إلى ما نهاك الله عنه تكن أغنى الناس عند الله يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل خير أعمالنا عملا نلقى ثوابا نحن عليه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا وفي فلسطين والعراق. اللهم إن حاكمهم بغى وطغى وظلمهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. اللهم إنه قال من أشد مني قوة. اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود. اللهم من أرادنا ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا ومصر وسائر بلاد المسلمين بشر اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. أقول بهذا واستغفر الله لي ولكم. يا إخوان في أكثر من 5 أسرار أو 4 من سوريا موجودين في البلد. وربك يعلم ما في القلوب ونحن علينا بالظاهر والله يتولى الصراط. فإن كانوا صادقين فلا وإن كانوا غير ذلك فعلي. فأرجو كل واحد منكم أن يتصدق ولو بنصف جنيه شيء لا ابنك الصغير وأعطيته لك لن يأخذه. تصدق به لعل الله جل وعلا أن يأخذه منه ويربيه لك كما تربي أنت صغير الماعي ولا الشاب يربيه لك حتى يصير كبيرا تجده يوم القيامة أمثال الجبال. وهناك أخت موجودة في الخارج الإخوة بعد ما خرجوا من المسجد كن الشيخ ناظر أو الشيخ جبري أو أي أحد كن من الإخوة الموجودين يمسكوا التبرعات بدون هذه الأخت. وفي أيضا أخت موجودة مع أب أحمد والبشر الإخوة برضو أي واحد يستطيع يعطي له أي شيء أي شيء افعلوها شكرا لله جل وعلا الذي أنجانا من الظالم ولم يفعل معنا مثل ما فعل هذا الظالم معنا. وجزاكم الله خيرا. اللهم اكبر لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قام الصلاه قد قام الصلاه الله اكبر.